وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صدق الله.